مستمعين الكرام، حان الآن موعدكم مع برنامج من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه. الحمد لله الذي نور بالإيمان قلوب من شاء من عباده، وهدى أولياءه وأحبابه إلى سبيل رشاده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من أضاءت الدنيا بشرعه وإرشاده. وبعد، إخوة الإيمان، قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ورد عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، يقول: هادي أهل السماوات والأرض، أي هادي الملائكة وهم أهل السماوات لنور الإيمان، وهادي المؤمنين من أهل الأرض لنور الإيمان. ومن أسمائه عز وجل النور، وهو بمعنى الهادي، إذ لا يجوز وصفه تعالى بأنه النور بمعنى الضوء، لأن الضوء مخلوق، والله لا يشبه مخلوقاته. وقد ورد في القرآن الكريم لفظ النور في مواضع عدة، وأريد به أشياء مختلفة، منها القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، في سورة التغابن. معنى النور الذي أنزلنا أي القرآن الذي أنزلنا. وأتى لفظ النور في قوله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، من سورة التوبة، بمعنى الإسلام. وأريد به الضوء المعروف في قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، في سورة فاطر. وهنا في هذه الآية: الله نور السماوات والأرض، أريد بها معنى الهادي، لأن الضوء جسم لطيف يدرك بالنظر والمشاهدة والحس، والله تعالى ليس جسما لطيفا وليس روحا وليس ظلمة، لأن خالق هذه الأشياء لا يشبهها، وهو ليس من قبيل الأجسام الكثيفة كالإنسان والكواكب والأشجار ونحوها. وقد نقل البيهقي في كتابه الأسماء والصفات عن الفقيه الحافظ المحدث أبي سليمان الخطابي أنه قال: إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، فإن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية منفية عن الله وصفاته. وقد سئل الإمام الغزالي رحمه الله عن سر الإيمان فقال: هو نور يقذفه الله في قلب العبد. ونعود إلى قوله تعالى: مثل نوره، أي مثل هداه، كمشكات، أي كوة في الحائط غير نافذة، وهي أجمع للضوء، والمصباح فيها أكثر إنارة منه في غيرها، والمصباح الفتيل بناره. وقال في زجاجة: لأنه جسم شفاف، والمصباح فيه أنور منه في غيره. وهذا نظير نور الإيمان في قلب المؤمن، كأنها كوكب دري، أي من در مضيء، يوقد من شجرة مباركة، أي من زيت شجرة مباركة، وهي شجرة الزيتون، لا شرقية ولا غربية. قيل: تلك زيتونة بأرض فلات، إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها، وإذا غربت غربت عليها، فذلك أصفى ما يكون من الزيت، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، مبالغة في حسنه وصفائه وجودته. نور على نور، أي نور النار ونور الزيت. يهدي الله لنوره من يشاء، أي يرشد الله إلى هدايته من يشاء، ويختار الله له الهداية. ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، أي هو أعلم بمن سيهدي وبمن سيضل. جعلنا الله من الذين تتنور قلوبهم بالأعمال الصالحة. وإلى لقاء آخر مع مثل عظيم من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه.